إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبصره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفات مع عشر ذي الحجة، وقفات مع عشر ذي الحجة. احنا النهاردة مش هنتكلم عن او في مش هنكمل حديثنا في مسألة الفقه سؤال وجواب بمناسبة دخول عشر ذي الحجة علينا، ليعرف كل منا ماذا سيصنع في هذه الايام ليفوز بالخيرات وبمرضات رب الارض والسماوات. فإن من نعم الله تعالى علينا أن مواسم الخير يتبع بعضها بعضا، تلاقي موسم خير من عند الله عز وجل يأتي بعده موسم خير، فبمجرد انتهاء موسم من مواسم الخير يأتي بعده إيه؟ موسم آخر. فبعد أن انقضى موسم رمضان جاء موسم الحج وموسم العشر من ذي الحجة، فينبغي أن نتعرف على نعم الله علينا بهذه المواسم التي هي للمؤمنين مغنم لاكتساب الخيرات ورفع الدرجات، وهي لهم مناسبة لتحصيل الحسنات والحط من السيئات، تتكرر علينا كل عام ليتكرر بها علينا فضل الله الملك الديان، ونجدد فيه النشاط على صالح الأعمال. يبقى هذه المواسم ربنا بيكررها لنا كل سنة عشان احنا نكرر التوبة، نكرر مسألة تحصيل الحسنات، نكرر محو السيئات ومغفرة الزلات بإذن رب الأرض والسماوات. يقول العلماء إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني برضو كل ما يجي نبعد عن مسألة الفقه وصول الفقه برضو نضطر إيه نرجع لها بقواعد. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة أصل لها العلماء، ولذلك فإننا نحتاج إلى وقفات مع العشر من ذي الحجة لنتصور فضل هذه الأيام حتى نعرف قيمة هذه الأيام ونقدرها حق قدرها، لأن كثير من الناس ما بيديش العشر ذي الحجة أي اهتمام ولا اعتبار، بيعتبرها زيها زي سائر أيام الإيه؟ العام. فلينا مع عشر ذي الحجة إيه؟ وقفات. الوقفة الأولى، الوقفة الأولى في فضل عشر ذي الحجة، الأيام دي إيه فضلها؟ لو عرفنا فضلها هنهتم بيها، لو الناس عارفة فضلها مش هيهملوها زي ما هم بيهملوها بهذا الشكل اللي احنا شايفينه. فالوقفة الأولى عندنا مع عشر ذي الحجة، الوقفة الأولى هي إيه؟ معرفة فضل العشر من ذي الحجة. فلهذه الأيام فضائل كثيرة، من أهمها أولا أن الله تعالى أقسم بها في كتابه الكريم. ربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيقسم بشيء إلا والشيء دوت له إيه؟ أهمية. فالله عز وجل أقسم بهذه العشر في القرآن، ده دليل على أنه بيلفت الانتباه وينبه الأذهان والأفهام إلى فضل العشرة من ذي الحجة في القرآن. فقال تبارك وتعالى الملك الديان: والفجر وليال عشر، اللي هم العشر ايه؟ ذي الحجة، والشفع والوتر. فالصحيح الذي عليه جمهور المفسرين ان الليالي العشر هي عشر ذي الحجة. قال الامام الطبري رحمه الله: والصواب من القول في ذلك عندنا انها عشر الاضحى. يبقى المقصود بهذه الاية وليال عشر، يعني عشر ايه؟ ذي الحجة، اللي هم عشر عيد الاضحى. ليه؟ لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والليالي العشر في الآية يعني المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: هي عشر ذي الحجة في قول جمهور المفسرين، وقد أقسم الله عز وجل بهذه العشر، وهذا دليل واضح على عظمها وعلى شرفها. يبقى المفسرين كلهم أجمعوا، والصحابة، على أن في قول الله تبارك وتعالى في سورة الفجر والفجر وليال عشر، فهذه الآية المقصود بها عشر إيه؟ ذي الحجة. يبقى أول مكانة من مكانة هذه الأيام أن الله عز وجل ذكرها وأقسم بها في القرآن، وده ما فيهاش اختلاف، ده كل المفسرين إيه؟ على هذا. أيضا من فضلها أن الله عز وجل أقسم بيوم عرفة على وجه الخصوص، يعني ربنا أقسم بالعشرة وأقسم بيوم عرفة ده نفسه مخصوص، وذلك في قوله تبارك وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود هو يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة. نعم نعم، لان اليوم جميل. سؤال كويس، ليه ما تسمتش ايام؟ ليه تسمت ليالي في الآية وليال عشر؟ ليه ما تقالتش ايام؟ لان اليوم بيبدأ بالليل، اليوم بيبدأ بالليل، دي اول حاجة. بعدين هم لو جينا نعدهم بالايام مش هتلاقيهم ايام عشرة، هتلاقيهم تسعة، هتلاقيهم ايه؟ تسعة، لان اليوم العاشر هو يوم النحر، ما فيهوش صيام، ما فيهوش، انت فاهم قصدي ايه؟ يعني لو احنا مثلا هنصوم فهيبقى ازاي بنصوم عشرة مع ان اليوم العاشر ما فيهوش صيام؟ فازاي اتسمت عشرة؟ لان بيبدأ العد من الليل، فليال عشر، مفهومة دي؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في سورة البروج في قول الله تبارك وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، فقال صلى الله عليه وسلم كما في السلسلة الصحيحة صحيح الشيخ الألباني اليوم الموعود هو يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. شبه وشاهد ومشهود، يبقى الشاهد اللي هو يوم الايه؟ الجمعة، ومشهود اللي هو يوم ايه؟ عرف، واليوم الموعود اللي هو ايه؟ يوم القيامة. من فضل ايضا عشر ذي الحجة، وده ثالث فضل، هي الايام المعلومات التي ورد ذكرها في قول الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يأتونك سعيا على الأقدام، رجال مش معناه رجالة عكس ستات، لا، رجالا يعني يسعون على أرجلهم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. يبقى هي الأيام الإيه؟ المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد ورد هذا التفسير عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهم، ورواه عنهما البخاري في صحيحه تعليقا، وقد وصله عبد بن حميد وابن مردويه وقال به جمع من الفقهاء. يبقى في قول الله تبارك وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهي أيام المعلومات التي ورد ذكرها في قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية في سورة الحج المقصود بها هي أيام الإيه؟ العشر. وذلك الذكر يكون للحاج، الحاج اللي بيحج بيت الله الحرام هو اللي بيذكر الله عز وجل في هذه الأيام، لأنه يسوق الهدي للذبح في هذه الأيام ويشاركه في ذلك إخوانه المسلمون الذين لم يتيسر لهم الحج. واذكروا الله في أيام المعلومات، يعني الحج الذي يحج بيت الله الحرام هو يسوق الهدي يذكر الله، واللي ما حجش أيضا بيذكر الله عز وجل. رابعا، هي العشر المذكورة في قوله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. اتضح برضو ان هي برضو ايه؟ ايام العشر، ليه؟ عشر ذي الحجة. موسى عليه السلام الله عز وجل وعده 30 ليلة، يصوم 30 ليلة وبعدين يذهب لميقات الله ليكلم الله عز وجل، فاذا بربنا تبارك وتعالى يأمر موسى عليه السلام ان يزيد عليها ايه؟ 10، اللي هم 10 مين؟ ذي الحجة. فالثلاثون هو شهر ذو القعدة، شهر ذو القعدة كامل. وبه قال ابن عباس رضي الله عنه، وروي عن مسروق ومجاهد وعطاء رحمهم الله، كما جاء في تفسير ابن كثير والطبري وابن أبي حاتم في تفسيرهم لهذه الآية. فالحمد لله الذي هدانا لهذه الأيام، وأضلهم يعني اليهود والنصارى وأضلهم عنها، فنحن أولى بموسى عليه السلام منهم. نحن أولى بموسى عليه السلام إيه؟ منهم. يبقى موسى عليه السلام صام 30 يوم اللي هم ذو القعدة، وربنا سبحانه وتعالى زادوا 10 عليهم اللي هم يبقى 10 من ذي الحجة اللي احنا بنصومهم أو بنذهب إلى الحج فيهم أو بنقوم الليل فيهم أو، بس ما أقصدش طبعا بقيام الليل يعني احنا بنخص هذه الأيام بالقيام وبعدين قيام الليل ما نقوموش في أي يوم تاني، لا، أنا أقصد أقول إن هذه الأعمال هذه الأيام العشر يستحب فيها الازدياد من الأعمال الصالحة، من صدقة، صوم، زكاة، صلة رحم، قراءة قرآن، قيام ليل، نوافل وهكذا. من فضل أيضا هذه الأيام، وده الفضل الخامس، أنها أعظم أيام السنة، أعظم أيام السنة. شوف بقى اللي ما بيهتمش بهذه الأيام خسرانة قد إيه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من، واسمع بقى، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. وهذا الحديث في صحيح الترغيب، يعني ما فيش عمل، أنت أي عمل صالح تتقرب به الله عز وجل يحبه منه، لكن لو تقربت به في هذه الأيام أشد إيه؟ أشد استحباب. سادسا، هي أفضل أيام الدنيا كلها. تخيل، يعني مش أفضل أيام السنة بس، لا، ده أفضل أيام عمر، أفضل أيام الدنيا كلها. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. وهذا حديث صحيح في صحيح الترغيب برقم 1150. سابعا، فيها أعظم الأيام وهو يوم النحر. فعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم الفطر. يبقى أعظم الأيام عند الله عز وجل هي يوم الإيه؟ النحر، ثم يوم الإيه؟ الفطر. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى اللي هو يوم النحر ثم يوم الإيه؟ يوم الفطر، وهذا حديث صحيح في صحيح الجامع. فيوم ال معايا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تاني نعيد وتصلى الرسول وتركز معايا، هذا اليوم أو هذه الأيام عامة، هذه الأيام العشر فيها يوم اللي هو يوم إيه؟ يوم النحر. إذا كان يوم النحر ده من أعظم الأيام، فعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. إيه هو بقى يوم القر هذا؟ هو اليوم الذي يوم يلي يوم النحر، يعني يوم النحر اللي هو أول يوم العيد يعني، واليوم الإيه؟ تاني يوم، هذا اليوم الثاني الذي يلي يوم الإيه؟ النحر. ليه؟ لأن الناس يقرون فيه بمنى، يستقروا بيقعدوا فيه بمنى بعد أن فرغوا من الطواف والنحر والصراح بعد ما أدوا ما عليهم من مناسك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال أهل أن يقسم الرب عز وجل به. هذا الزمن، هذا الوقت، هذا اليوم فعلا يستحق الاهتمام به، لذلك الله عز وجل أقسم بهذا اليوم. ثامنا فيها يوم عرفة، هذه الأيام فيها يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة بقى، وهو اليوم المشهود الذي أكمل الله عز وجل فيه الدين، لما نزل في هذا اليوم قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واحد من اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال له: نزلت عليكم آية لو نزلت علينا احنا معشر يهود لأقمنا يومها عيدا. قال له: ايه هي؟ قال: قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. قال له: بسيطة، هي بقى مش نعمل لها عيد، ده هي نزلت أصلا في عيدين اتنين عندنا، نزلت يوم جمعة ونزلت يوم عرفة، فكان يوم عرفة في الوقت ده موافق يوم ايه؟ جمعة، فاحنا عيد المسلمين الأسبوع يوم الجمعة، وعيد يوم السنة وبرضه يوم ايه؟ عرفة. معايا ولا لأ؟ فيوم عرفة هو اليوم المشهود الذي أكمل الله فيه الدين، وصيامه يكفر آثام سنتين، يكفر ذنوب ايه؟ سنتين. قال صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم الايه؟ القيامة، واليوم المشهود هو يوم ايه؟ عرفة، والشاهد يوم الايه؟ الجمعة، كما جاء الحديث في السلسلة الصحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. والحديث صحيح مسلم. بعض الناس بيهمل صيام هذا اليوم، مع أنه هو محتاج لهذا اليوم، ده هيكفر سنة فاتت وسنة جاية. تخيل أن في ناس أنكرت هذا الحديث وقال لك الحديث ده مش صحيح، مع أن الحديث إيه؟ صحيح مسلم. فقالوا مش صحيح، ليه مش صحيح؟ ده بقى جهال، يعني دول جهلاء مش بينظر بقى الحديث في مسألة متن الحديث وسند الحديث وعلم الرجال وعلم الرجال حول التعديل، لا، ده بينظر بدناغه، يقول لك: لا، هو بدناغي ما ينفعش. ليه يا عم الحاج؟ يقول لك: اصل ازاي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هو يكفر سنة فاتت وسنة جاية؟ طب انت زعلان من ايه؟ يقول لك: يعني يوم واحد يكفر ذنوب سنة كاملة فاتت وسنة جاية؟ ده ناس منهم رفضته، لانه استعظم ان يوم واحد يكفر سنتين. نقول له: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انت هتحجر على نعمة ربنا ليه؟ فاهمني؟ واحد تاني يقول لك: لا، الحديث ده مش صحيح. طب ايه حجتك؟ ايه دليلك على انه مش صحيح؟ يقول لك: طب لو افترضنا انه بيكفر، خلاص ماشي يا عم، هنصدق ان هو بيكفر ايه؟ يكفر الله عز وجل به ذنوب سنة فاتت، ماشي هنقبلها، انت عملت ذنوب فربنا هيكفر عنك. طب السنة الجاية ازاي؟ مش افرض مت، ما انت ممكن تصوم النهاردة وتموت بكرة، تعمل ايه بقى ساعتها؟ يبقى هيكفر ازاي ذنوب سنة جاية مع ان انت لسه ما عملتش فيها ذنوب؟ انت فاهم ازاي؟ شو بيحسبها ازاي؟ نقول له سؤال: طب وهو لو عاش، لو عاش ايه ضمنك انه هيعمل ذنوب؟ تضمن؟ يقول لك: هو ما احنا كلنا بشر وكل ابن ادم خطاء، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الخطاؤون وخير الخطائين التوابون. نقول له: افهم بقى معنى الحديث ايه. يكفر سنة فاتت عشان ارتكبت الذنوب فيها، يكفر سنة جاية بمعنى ايه؟ بمعنى ان الله عز وجل، مش معناه ان الانسان مش هيغلط، معناه ان ربنا سبحانه وتعالى لو انت غلط يذكرك بسرعة بالتوبة، فتستغفر من الذنب اللي انت عملته، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، زي اللي ملوش ذنب، يبقى كأنك تكفر عنك ايه؟ ذنوب سنة قادمة. طب ولو مات؟ ما هو الله عز وجل يعلم ان هذا العبد لو كان على قيد الحياة ويعمل ذنوب فغفر له الذنوب دي، ولو مات فاعتلوا بها حسنات، فهو مش خسران في كل الاحوال. تاسعا هي ايام يتضاعف فيها ثواب العمل، يعني اي عمل تعمله في هذه الايام من الاعمال الصالحة يتضاعف أجرك فيها من الأعمال الصالحة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ تعمل أعمال صالحة في أي يوم كويس، لكن أفضل من الأيام دي؟ لا، الأيام دي هي أفضل. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. حتى جاء في سبيل الله برضه لا يعدله ايه؟ اجر اعمال صالحة في هذه الايام. الا بقى واحد خرج بماله ونفسه فما رجعش، لو روحه رجعت ولا فلوسه ايه؟ رجعت. يعني ده اللي عمل ايه؟ يعني جاهد بكل ما يملك بروحه وماله. مفهوم؟ فده يدل لك، واحنا معروف طبعا ان سنام الاسلام الجهاد في سبيل الله. وعارفين ان الجهاد درجه عظيمه من درجات تحصيل الاجر، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك حتى ولا الجهاد في سبيل الله يعادل الاعمال الصالحه في هذه الايام. يبقى الناس اللي بتسيب الايام دي وتسيب الاعمال الصالحه فيها قد ايه خسران. وللامام الترمذي، هذا الحديث رواه البخاري، وللامام الترمذي قال: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وصححه العلامه الالباني. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا يدل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره. يعني إيه؟ يعني الأيام دي أيام فاضلة وأنا بعمل أعمال حسنات. في الأيام العادية الجهاد في سبيل الله أعظم من الصيام وأعظم من الزكاة وأعظم من أي عمل صالح أعمله. لكن في الايام الفاضله دي زي ايام العشر، الاعمال المفضوله اللي هي اصلا اقل من الجهاد في هذه الايام تبقى اعمال عظيمه. وصل معنا؟ ومن اراد ان يستشعر فضل هذه الايام ويتصور ذلك فليتدبر هذا الحديث. اسمع، عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. انا عايزك تدلني يا رسول الله على عمل ابقى زي اللي جاهد في سبيل الله. قال: لا اجده، مفيش حاجه ابدا زي الجهاد في سبيل الله. قال: هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر؟ تفضل، اما المجاهد يذهب انت ما انتش واحد هو حابب يجاهد في سبيل الله، عاوز يخش الجنه، بس هو عارف نفسه ان في ضعف، في عيب جواه، كل انسان اضرب نفسه. هو لو شاف السيف يخاف، ما يقدرش. هو لو شاف دم يغمى عليه. في ناس كده. فاهم قصدي ايه؟ يعني الشاعر حسان بن ثابت ده ما يعرفش يمسك سيف ويحارب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له ان هو يحارب المشركين بلسانه لان هو شاعر. فاهمني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ جاهدهم، اهجوهم، ومعك روح القدس يؤيدك. معاه الروح القدس كمان، ده امداد من ربنا سبحانه وتعالى. فانا اقصد اقول لك ايه؟ في ناس تعرف تجاهد في سبيل الله بالسيف، في ناس تعرف تجاهد باللسان، في ناس تعرف تجاهد بالمال، في ناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بانفسكم واموالكم والسنتكم. يعني كل واحد ربنا اداله طاقة، المهم ان انت ايه؟ لا تتقاعس عن جهاد في سبيل الله. فالراجل دوت ما بيعرفش يجاهد يمسك سيف ولا يقوم بالحرب كده، ما يعرفش. قال له رسول الله: طب انا عايز اخد اجر، طب اعمل ايه لما الناس تروح في سبيل الله في الجهاد؟ انا اعمل ايه؟ شوف لي عمل يساويهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا اجده. قال: هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر؟ تقدر من اول ما يذهب للجهاد انت تخش المسجد تفضل تصلي لحد ما يرجعوا؟ ما تسيبش الصلاه خالص؟ وتصوم لا تفطر؟ تفضل صايم لحد ما يرجعوا؟ ممكن يرجعوا بعد شهر تفضل صايم؟ تقدر؟ فالراجل استغرب قال ومن يستطيع ذلك؟ محدش متفق عليه؟ ده مين ده اللي يقدر على كده؟ ومع ما للجهاد من هذه المكانة، شفت بقى مكانة الجهاد قد ايه؟ ها؟ ان الراجل ده عايز يتساوى بالجهاد، يبقى لابد ان يفضل صايم ما يفطرش وقائم ما يفطرش ما يبطلش. فالراجل قال مين يقدر على كده؟ يبقى معنى كده ان مكانة الجهاد ايه؟ عظيمة، مفيش أعمال تساوي الجهاد أبدا أهو، ولا في عمل يساويها كده؟ بل من الحديث إن مفيش عمل يساويها. ومع ما للجهاد من هذه المكانة، لكن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعة في العشر التي هي دون، يعني أقل دون الجهاد في غير العشر أفضل من الجهاد. يعني الأعمال العادية اللي في الأيام العادية اللي ما هياش أفضل من الجهاد في الأيام العادية، في أيام العشر تبقى أفضل من الجهاد. تخيل. أما الجهاد فيها فلا شيء يعدله، يعني الجهاد أصلا في الأيام العادية ما فيش أعمال صالحة توصل، هو أعلاه، لكن الأعمال الصالحة اللي هي مش قادرة توصل لمستوى الجهاد في الأيام العادية، لو كانت في الأيام العشر تبقى مستواها فوق الجهاد. طب لو واحد جاهد بقى في الأيام العشر، خلاص ده عدى بقى، ده مفيش حد يعرف يوصل. فهمت قصدي إيه؟ ومن فضل هذه الأيام أيضا ما أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة ليه الأيام دي، يعني الأعمال فيها كده مضاعفة وفيها أجر كبير، أولا لاجتماع أمهات العبادة في هذه العشر، كل العبادات مجتمعة في هذه الأيام، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. أنت تقول ليه يا شيخ؟ طب ما الواحد برضه بيصلي في الأيام العادية. هقول لك طب والزكاة؟ تقول لي برضه الواحد بيزكي في الأيام العادية. طب والصيام؟ برضه ممكن الواحد بيصوم في الأيام العادية. صح؟ طب والحج؟ ما ينفعش تحج في أيام عادية. فهمت؟ فاجتمعت في الأيام دي إيه بقى؟ الحج والصلاة والصوم والزكاة، قيام الليل، طلب العلم، الإنفاق في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، فجمعت كل العبادات، عشان كده كانت هذه الأيام العشر إيه؟ هي أفضل الأيام وأفضل أيام الدنيا وأفضل أيام السنة، وهي زي ما اتكلمنا عنها. وفي فائدة عايزين نقولها بس بعد ما صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. المشهور أن ميزة هذه العشر في أيامها وفضيلة عشر رمضان في لياليها. افهم، ذي الحجة فضلها في الأيام في النهار، ورمضان العشر أيام الأخيرة فضلها في الليل. لاحظت ولا ملاحظتش؟ ما دي عشرة ودي عشر، بس عشرة رمضان الليل فيها أفضل من نهارها، عشان فيها ليلة القدر، فيها صلاة تراويح، التهجد، القيام. أما بقى العشر، أنت بتحج إمتى؟ بعد المغرب ولا قبل؟ انت اخرك خالص المغرب، تنزل بقى من على عرفه، فهي فضلها في الايه؟ في النهار. فالمشهور ان ميزه هذه العشر في ايامها وفضيله عشر رمضان في لياليها، هذا الذي عليه الاكثر. قال شيخ الاسلام رحمه الله: ايام عشر ذي الحجه افضل من ايام العشر من رمضان، والليالي العشر الاواخر من رمضان افضل من ليالي العشر ذي الحجه. ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام يعني النهار، يعني أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان. وصل معنا؟ ثم قال تلميذه ابن القيم رحمه الله تعقيبا على كلام شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية، وأما ليالي عشر رمضان فيها ليالي الإحياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها، وفيها ليلة خير من ألف شهر. فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة، وهذا هو الراجح في التفضيل بينهما والله أعلم. يبقى ليه ليالي العشر من رمضان طويل الليالي هي أفضل؟ عشان فيها ليلة القدر، وعشان هي الليالي التي أحياها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحيي الليل. طب ليه أيام عشر ذي الحجة هي أفضل؟ فيها يوم النحر، فيها يوم التروية، فيها يوم عرفة، صح؟ فكانت دي وقفة أولى، وهي تبيين أو إظهار فضل عشر ذي الحجة في لقاء اليوم اللي هو إيه؟ وقفات مع عشر ذي الحجة. يبقى الوقفة الأولى كانت إيه؟ ها؟ تبيين فضل عشر ذي الحجة. الوقفة الثانية، بعض الأعمال الواردة في هذه الأيام، نعمل إيه بقى؟ عرفنا فضلها، نعمل إيه عشان نفوز بهذا الفضل العظيم؟ في حديث في صحيح الترغيب ندب الحديث إلى العمل الصالح مطلقا، أي عمل صالح في هذه الأيام. وقد كان سعيد بن جبير إذا دخل، سعيد بن جبير تلميذ عبد الله بن عباس، كان إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. يفضل يقوم ليل ويصوم نهار ويحضر دروس علم ويحفظ في القرآن ويختم قرآن ويصل الرحم ويتصدق ويزكي كل الأعمال، لدرجة إنه ما كانش بيقدر، اليوم ما بيكفوش في الأعمال الصالحة. وصلت؟ ومن الأعمال التي ينبغي العناية بها، بس انت ممكن تقول لي طب ماشي أعمال صالحة كتيرة ايه حلو، بس أنا عايزك تدلني على شوية أعمال أهتم بيهم أكتر عشان أحصل إيه؟ أجر أكبر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا الحج لمن استطاع إليه سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يرجع محيت عنه كل ذنوب. ايه كمان؟ العمرة. فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في أشهر الحج مخالفا لذلك المشركين القائلين: إذا عفى الوبر وبرئ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. المشركين كانوا بيقولوا يعني ما ينفعش الواحد ايه يعمل عمرة في أيام وموسم الحج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لهم كما في صحيح سنن أبي داود أنه سن لنا أيضا أنك أنت ممكن تعمل عمرة في هذه الأيام. ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر الشرك، وندب أصحابه إلى التمتع الذي يأتي فيه الإنسان بعمرة في أشهر الحج، وقرن في حجه بينه وبين العمرة. القران يعني جمع ما بين حجة وعمرة مع بعض. واعتمر أربع مرات كلهن في أشهر الحج. وانظر ان شئت صحيح مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف المشركين في ان هو يجعل العمره ايضا في ايام الايه؟ الحج. يبقى الاعمال الصالحه اللي تقرب بها لله تبارك وتعالى في هذه الايام الحج، ثانيا العمره، ثالثا الاعتناء بالفرائض. اذ لا احب الى الله منها. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أنت ربنا بيحب أن أنت تتقرب لي باللي هو فرضه عليك، مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني أنت مش تكتفي بالفريضة بس، لا وكمان تزود بالإيه؟ بالنوافل. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا حديث صحيح البخاري. طب ازاي ربنا بيكون ايدك اللي انت بتبطش بيها، وعينك اللي انت بتبصر بيها، ورجلك اللي انت بتمشي بيها؟ ازاي يعني؟ معناها ان عينك مش هتشوف غير اللي يرضي ربنا، ايدك مش هتلمس غير اللي يرضي ربنا، رجلك مش هتمشي غير في مرضات ربنا. فهمنا المعنى؟ ده يتحقق امتى؟ لما تحقق الفريضه اللي ربنا فرضها عليك، يعني تصلي الصلوات الخمس وتصلي كمان النوافل، يعني تصوم رمضان الفرض وتصوم معاه النوافل 2 وخميس و13 و14 و15 ويوم عرفه، فاهم قصدي ايه؟ وهكذا. يعني تعمل الفرائض وتعمل النوافل. يبقى رابعا كثرة النوافل، كثرة الايه؟ النوافل. للحديث السابق اللي احنا ذكرناه، الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالايه؟ بالنوافل حتى احبه. ومن هذه النوافل تلاوة القرآن والتنفل بالصلاة، صلوات السنن، ركعتين استخارة، ركعتين توبة، ركعتين تحية مسجد، وهكذا. والصدقة وإدامة الذكر، تفضل تذكر ربنا باستمرار وانت ماشي وانت راكب وانت طالع. وعشان كده برضو انت تبص ليك بعد كده في ايام العيد ايضا تعمل ايه؟ بتذكر الله عز وجل وتكبر بعد كل ايه؟ صلاة. مش بس كده، خلي بالك السنة والمستحب انك انت وانت ماشي في الشارع، وانت قاعد في البيت، وانت نايم على السرير، وانت راكب المواصلات، يعني دايما تكون ذاكر لله رب الارض والسماوات. فكثرة النوافل من تلاوة القرآن والتنفل بالصلاة وإدامة الذكر والصلة، صلة الرحم يعني، والصدقة وإعانة المحتاج، وهذا باب لا يحصى إفراده ولله الحمد. يا ربنا سبحانه وتعالى ما اشترطش عليك انك تعمل عمل معين عشان يرضى عنك، لا، قال لك قدامك الاعمال كلها مفتوحه. خامسا كثرة الذكر، لقول الله تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في ايام معلومات. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: واما استحباب الاكثار من الذكر فيها في ايام العشر فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في ايام معلومات، فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وقال الإمام النووي رحمه الله: واعلم أنه يستحب الإكثار من الأذكار في هذا العشر زيادة على غيره، ويستحب من ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي العشر. يعني بمجرد دخول العشر أيام دي، دايما دايما ما تخليش لسانك يكف عن إيه؟ عن ذكر الله. اتفقنا؟ اتفقنا يا عم الحاج؟ يعني انت وانت ماشي في الشارع دلوقتي بعد ما تخلص صلاه في المسجد هتعمل ايه؟ تمشي تذكر، تروح البيت تذكر، ولادك ومراتك يقولوا لك في ايه يابا؟ ايه اللي حصل؟ تقول لهم اصل العصر يا اولاد دخلت، واحنا لازم ايه؟ نذكر ربنا تبارك وتعالى، ويقول لهم يلا قولوا ورايا، بتقعد بقى تذكر ربنا، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله، استغفر الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا. اي ذكر، اي ذكر. لا ده موضوع تاني، موضوع تاني. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. ايضا يستحب صيام التسعة. يستحب صيام الايه؟ فمن غلب اخذ منها ما يطيقه في هذه الايام. يعني انت ما انتش قادر تروح تحج، ما انتش قادر تروح تعمل عمره، ما معكش فلوس تتصدق، معايا ولا لا؟ مش عارف تعمل ايه، ما بتعرفش تقرا عشان تقرا قران، اسمع قران، هات شريط قران واسمع. بس نفترض ان مش عارف، بس انت الصيام عليك خفيف، خلاص يا عم صوم. وفرصه، واحنا دلوقتي في الشتاء، يعني النهار قليل اصلا، المغرب بيأذن دلوقتي على 5 دقيقة، فاهم قصدي؟ ففين يعني هتلاقي اليوم بقى قصير، فصوم. ما انت طول الوقت في الشغل عندك ولا بتعمل اشغالك، لا هتلاقي وقت انك تقعد في البيت ولا تاكل ولا تشرب، خلاص يعني. معايا؟ فعن هنيدة ابن خالد عن امرأته انها قالت: حدثتني بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء، بس كده، وتسعا من ذي الحجة، وثلاثة أيام من الشهر، وهذا حديث صحيح عند النسائي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم ايه؟ التسعة، يبقى احنا نصوم. ولا يشوش على هذا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. الله الله الله، ايه ده بقى؟ طب وبعدين؟ يعني السيدة عائشة بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صامش العشر، خلاص كده فهمنا؟ ها ركزوا معايا، عليكم السلام كده. السيدة عائشة بتقول ايه؟ النبي ايه؟ ما صامش العشر، معايا؟ والرواية اللي احنا ذاكرينها في رواية النسائي حديث صحيح ان هو صام الايه؟ صام التسع. طب يجي ازاي؟ هو في تعارض ولا ايه؟ هو النبي صام ولا ما صامش؟ معايا؟ فهمت عايز اقول لك ايه؟ مع ان حديث سيدة عائشة في صحيح مسلم، وهذا الحديث حديث هنيدة بن خالد عن امرأته، حديث رواه النسائي، والحديث ده صحيح والحديث ده صحيح. طب امال التعارض ده ايه؟ قال الامام ابن القيم رحمه الله في كلام له قيم، قال بعدما اورد هذه المسألة، قال: والمثبت مقدم على النافي ان صح. يعني حديث هنيدة ده بيثبت ان النبي صام، وحديث عائشة رضي الله عنها بينفي ان النبي صام. فاذا كان هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح، فالثابت ها يقدم على النافي، اللي يثبت ان النبي صام يقدم على انه ايه؟ ما صامش، لان ربما السيدة عائشة ما تكونش شافت النبي صام. مثاله في دليل، في دليل اخر اللي هو ايه بقى؟ سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها في يوم من الايام قالت ايه؟ قالت ان من قال او حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال وهو قائم فقد كذب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما تبولش وهو ايه؟ وهو قائم. حديث السيدة عائشة ايه؟ حديث صحيح، ودي مراته زوجته، يعني عارفة هو بيقول هو قائم ولا لا. يعني السيدة عائشة عايزة تقول لك ايه؟ تقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم ابدا لم يتبول وهو ايه؟ وهو قائم، انما كان يتبول وهو ايه؟ ها وهو جالس، صح كده؟ طيب نفاجأ نلاقي ان في حديث لعلي بن ابي طالب يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم تبول وهو ايه؟ قائم. ونلاقي حديث تاني اللي بيوصف فيه الصحابي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسحه على الخفين ان هو بل وهو ايه؟ قائم على سباطة قوم، يعني قوم رطش يعني، فاهمني؟ تراب يعني، عشان خاطر رذاذة البول ما ارتدش على النبي صلى الله عليه وسلم. طب نعمل ايه يا جماعة؟ حديث سيدة عائشة بتقول ان هو ما تبولش وهو قائم، وحديث صحابي يقول ان هو تبول وهو ايه؟ والحديث ده صحيح والحديث ده ايه؟ صحيح. فيمكن التوفيق بين الحديثين، عارف ازاي؟ السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تتكلم عن حال النبي فيما رأته هي في بيتها، فالنبي في البيت هيتبول وهو قائم فيه، فكان بيتبول في دورة الخلاء وهو جالس، إنما في الشارع في الطريق النبي تبول وهو إيه؟ قائم، بس طبعا بعيد إن الناس تنظر إليه وتشوفه، مفهومة دي؟ مفهوم يا جماعة؟ يبقى إذا مسألة لما نلاقي حديثين، حديث مثبت إن النبي صام التسع، وحديث نافي اللي هو حديث سيدة عائشة في صحيح مسلم ينفي إن النبي صام العشر أو صام التسع، فما دام هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح، فالثابت يقدم على الإيه؟ على النافي. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله مزيلا هذا الإشكال، يزيل هذا عشان يشيل المشكلة دي لتعارض الحديثين، حديث سيدة عائشة في صحيح مسلم وحديث هنيدة ابن خالد عن امرأته في صحيح النسائي. قال الإمام النووي رحمه الله مزيلا هذا الإشكال: قول عائشة لم يصم العشر يتأول قولها أنه لم يصمه لعارض مثلا مرض أو سفر أو غير هذا عشان كما طمش، أو أنها لم تره صائما في هذه الأيام عشان كده حكمت أنه ما طمش. وربما صامها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك صيامها خشية أن تفرض، كما ترك الاجتماع في صلاة الليل في رمضان اللي هي صلاة التراويح يعني لذات العلة، فأخبرت كل واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بما رأته من حاله. يعني مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم صام الإيه؟ صام التسع، صح كده؟ والسيدة عائشة قالت إن هو إيه؟ ما صامش العشر. طب هي حكمت على شيء شافته، إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على سفر فما صامش، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض له أي شيء فما صامش، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم قبل كده فشافته زوجاته اللي قالت بحديث إنه صام وبطل الصيام فشافته السيدة عائشة لما بطل الصيام. طب ليه بطل الصيام؟ خايف النبي صلى الله عليه وسلم أحسن يتفرض زي ما ساب صيام زي ما ساب صلاة التراويح، صلى أول يوم وثاني يوم وثالث يوم بعد كده ما خرجش يصلي التراويح من المسلمين، خاف لأحسن ينزل جبريل عليه السلام بأمر من الملك الديان تبارك وتعالى إن يتفرض الصيام قيام الليل قيام تراويح رمضان يبقى فرض على الناس كل سنة. فهمنا المعنى؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا غلب الإنسان فلا أقل من صوم يوم عرفة. لو ما انتش قادر يا عم الحاج تصوم بقى العشرة دول، اوعى تفوت صيام عرفة. ده الكلام ده مش للي بيحج، الكلام ده لغير الايه؟ لغير الحاج. لقول نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يبقى يا عم لو مش قادر تصوم التسعة اوعى تضيع صيام يوم عرفة. بقى قد ايه يا عم زكي على اذان العشاء؟ ايضا من الاعمال التي تصنع ويتقرب العبد بها الى الله في هذه الايام، وهذا هو التابع تابع عمل قيام الليل، فقد استحبه الإمام الشافعي وغيره، وقال سعيد بن جبير: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر. يعني ما تطفيش النور، ما نبيت في النور ده يبقى نام، يعني خلي النور قايد، يعني معناه ان انت بتعمل ايه؟ بتقوم الليل، كناية عن القراءة قراءة المصحف، وكناية عن القيام قيام الليل، مفهوم؟ ثامنا دعاء يوم عرفة. اسمع بقى، وده كتير من الناس بتهمل هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في مشكاة المصابيح: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وفيه من الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره، وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره، وفي الحديث أيضا دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب. يعني يوم عرفة اوعى تسيب الدعاء، اوعى تسيب ايه؟ الدعاء. دي كانت الوقفة الأولى اللي هي ايه؟ فضل يوم فضل العشر من ذي الحجة. والوقفة الثانية اللي هي ايه؟ ماذا نصنع أو كيف نتقرب إلى الله تبارك وتعالى في العشر من ذي الحجة، أو هي الأعمال الواردة في هذه الأيام. ونكمل حديثنا عن الوقفة الثالثة فيها أحكام ومسائل تخص هذه الأيام بعد أذان العشاء. الوقفة الثالثة من وقفات مع عشر ذي الحجة، ألا وهي أحكام ومسائل. أحكام ومسائل، ودي عايزك تركز معايا فيها كويس أوي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اولا التكبير، ركز بقى معايا يا عم زكي عشان خاطر انت بعد ما هتصلوا هتبص تلاقي ايه الناس بقى بتبدا تكبر بطرق مختلفه. فنفهم بقى الاحكام دي. التكبير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه من العمل فيهن من هذه الايام العشر، فاكثروا فيهن من التهليل، يعني تقول لا اله الا الله، والتكبير يعني تقول الله اكبر، والتحميد يعني تقول الحمد لله. وهذا الحديث صححه الشيخ العلامه احمد شاكر في تخريج المسند، مسند الامام احمد. قال الامام البخاري رحمه الله: وكان ابن عمر، اسمع بقى، وكان عشان نتعلم بقى ونعمل كده، وانا عارف ان انتم مش تعملوا كده برضه. وكان ابن عمر وابو هريره رضي الله عنهم يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. يعني هما يروحوا ابو هريره وعمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانوا يمشوا في الشارع ويروحوا الاسواق، السوق، عشان السوق فيه ايه؟ الناس كتيره بقى اللي بيبيع واللي بيشتري، زحمه. فيقوموا رايحين مش عشان يشتروا حاجه، دول رايحين عشان يقعدوا يقولوا ايه؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. فيقوم الناس يسمعوهم، فبدل ما هم مشغولين في البيع والشراء يقوموا يعملوا ايه؟ يذكروا ربنا، يتحطوا في ميزان حسنات مين؟ انت بقى طبعا هتقول لا انا مش عايز اعمل كده. ليه يا عم ده انت الخسران كده؟ فين وانا عايز نمشي في الشارع الناس تقولوا عليا مجنون؟ امشي اقعد اكبر واتكلم يقولوا الواد راجل اتجنن بيكلم نفسه؟ مش كده، اما يقولوا عليك مجنون تخش الجنه احسن ما يقولوا عليك عاقل وتخش النار. او مش بمعنى ان انت لو تركت ذكر واحد يخش النار، لا، انا اقصد اقول ايه؟ اما يقولوا عليا مجنون وادخل الجنة واكسب حسنات واتبع السنة احسن ما يقولوا علي عائل وانا الخسران. استفدت ايه بكلامهم؟ فاهم؟ وليه؟ مش يمكن انا لما اقول كده ابقى انا بحيي السنة دي اللي ماتت بين الناس، اخد اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة دون ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا، والدل على الخير كفاعله. ليه انا ضيع ده مني؟ وعن يزيد بن ابي زياد رحمه الله انه قال: رايت سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن ابي ليلى ومجاهدا او اثنين من هؤلاء الثلاثه يعني، ومن راينا من فقهاء الناس يقولون في ايام العشر، يقولوا ايه بقى؟ الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. بس هو ده خلاص كده، مش يقعدوا بقى يقولوا الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا، لا اله الا الله، نصر عبده وهزم الاحزاب وحده واعز جنده ايه يا عم؟ مش هنغني؟ مش بيعملوا كده؟ الكلام ده ما بيتقالش في الايام العشر دي، الايام ده كان في غزوه، مش النهارده في ايام العشر. فاهم قصدي؟ امال ايه اللي نقوله في الايام دي؟ اي الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. خلاص خلص الموضوع. طب يلا نحفظها مع بعض عشان ايه؟ ها الله اكبر الله اكبر، ها الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. ها تاني، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. هي مش هتفرق، ممكن تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. يعني تقول ثلاثة وبعدين اثنين، او تقول اثنين واثنين. خلاص؟ انما بتاعت بقى ايه؟ نصر عبده وهزم الاحزاب وحده واعز جنده، الكلام ده ايه؟ لم يرد. وعن ميمون ابن مهران رحمه الله انه قال: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العصر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها، من كثر ما هم بيكبروا. إيه ده؟ إيه التكبير ده كله؟ أكن أمواج بحر. فاهم ازاي؟ ويقول ان الناس قد نقصوا في تركهم التكبير. يعني هو شايف الناس كتيره زي موج البحر وليه؟ هم مالهم قليلين ليه كده؟ انا حاسس ان الناس قلت في التكبير، مش كل الناس برضو بتكبر. تيجي يشوف النهارده بقى الناس عامله ايه؟ نسأل الله العافية والسلامة وأن يرد الله عز وجل المسلمين إلى دينه ردا جميلا. فينبغي يا جماعة الخير الجهر بالتكبير، نجهر، ما تقولش في سرك وتتكسف وتخاف من حد، قول وعلي صوتك. إحياء للسنة وتذكيرا للغافل، اللي غافل والناس يتذكروا فكروا. والتكبير فيها قسمان، اسمع بقى، مطلق ومقيد. فالمطلق يكون في العشر كلها وايام التشريق، من اول ما العشر بدات تفضل تكبر في اي وقت، زي ما بقول لك وانت راكب العربيات، المواصلات، وانت ماشي في الطرقات، وانت نايم على السرير، وانت قاعد على الكرسي، وانت في الشغل، في اي حاجه. ده اسمه تكبير ايه؟ مطلق. اما التكبير المقيد اللي هو بعد الصلاه، يعني مربوط بالصلاه، مقيد بالصلاه، فهو بيكون بدبر الصلوات المكتوبه والنافله بعد ما تصلي الفرض او بعد ما تصلي السنه، من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. يوم عرفة الفجر تبدأ بقى تقوم إيه؟ تكبر بعد الصلاة لحد آخر يوم من أيام العيد اللي هو يوم التشريق. خلاص يا جماعة؟ طب الحجاج، الراجل بقى اللي بيحج يعمل إيه؟ أما للحجاج فيبدأ التكبير المقيد عقب صلاة الظهر من يوم النحر. بعد صلاة الظهر من يوم الإيه؟ النحر. انما احنا ها من فجر يوم ايه؟ عرف. صفة التكبير ايه؟ نكبر ازاي؟ ثبت عن الصحابة اكثر من صيغة، منها اثر ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يكبر ايام التشريق: الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. عرفنا؟ ثالثا صلاة العيد، وهي واجبة في الراجح من قولي العلماء، يعني ما هي السنة. عليكم الصلاة والسلام. يعني صلاة العيد ايه؟ ما هي السنة، دي واجبة. ثاني صلاة العيد ايه؟ سنة ولا واجبة؟ واجبة، من أصح قولي الايه؟ العلماء. فصلاة العيد هي واجبة في الراجح من قولي العلماء، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، وأحد أقوال الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال بعض المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختيار تلميذه ابن القيم رحمهم الله. يعني ما تفوتش صلاة العيد. اوعى تضيع صلاة العيد. خلاص؟ من الأحكام رابعا صفة صلاة العيد. أصلي إزاي؟ ركز معايا وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلاة العيد يا جماعة ركعتان. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يعني دول كده مش قصر، ده هما كده كاملين. ويكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام. بعد تقول الله أكبر ودخلت في الصلاة، ثم تكبر كم مرة بقى؟ سبعة. وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال. يعني بعد ما طلعت من تحت كده من الركوع يعني. خلاص بقى؟ في الركعة الثانية تبدأ تعمل ايه بقى؟ بعد ما رجعت من السجود للركعة الثانية يعني هتقوم تعمل ايه؟ تكبر خمس. مسألة بقى رفع الايدين او عدم رفع الايدين، المسألة فيها خلاف ما بين العلماء. فيستحب بين كل تكبيرتين ان يقول سبحان الله. يستحب ان انت بعد كده تقول الله اكبر الله اكبر سبحان الله الله. انت فاهم ازاي؟ فيستحب بين كل تكبيرتين ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دي انتوا مش عارفينها، لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بين كل تكبيرتين، بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء على الله. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني في القول البديع. أيضا من الأحكام المتعلقة بهذه العشر الأضحية، فالأضحية من خير القربات في يوم العيد، واختلف العلماء في حكمها، والصحيح أنها سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة، والله أعلم. يعني لو معاك فلوس يكره أن أنت ما تشتريهاش وتضحي. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده. وبرضه دي من السنة على فكرة، أنك أنت تذبح بإيديك، ما بتعرفش خلاص جيب الجزار بقى، بس لو أنت بتعرف يبقى السنة أنك أنت اللي إيه تذبح. طب لو ما بتعرفش تجيب جزار، أقف قدامه وشوف الذبح أنت وأولادك وكلكم اتجمعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، والصفحة هي جانب العنق، يعني على رقبة ايه؟ رقبة الخروف. الله، طب هو الواحد بيضحي اصلا بخروف واحد، هو النبي ضحى بخروفين ليه؟ واحد عنه وعن اهل بيته زوجته وولاده، والتاني عن فقراء المسلمين من امته اللي ما يقدروش يضحوا، فضحى بدلهم صلى الله عليه وسلم. والسنة ان يشهد المضحي اضحيته، تبقى واقف عليها، وان يباشرها بنفسه، تعملها بنفسك انت، وان ياكل منها شيئا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تاكل منها ايه حاجه، وان وكل غيره في ذبحها جاز. لو انت جبت جزار يذبح بدلك مفيش مشكله. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 من هدية في الحج، ذبح بإيديه 63 ايه أضحية. هي في الحج ما اسمها أضحية، اسمها هدي، ذبحها بإيديه 63 صلى الله عليه وسلم. ووكل عليا، علي بن ابي طالب يعني رضي الله عنه، في البقية. خلاص بقى 63 يعني النبي اصلا كان سنه كام برضه، فاهم؟ 53 سنة. 53 سنة وانت يا ابو 27 سنة ما انتش عارف تذبح خروف، هو بقى عمل 63. فقال لعلي بن ابي طالب كمل انت بقى يا علي على الباقي. ولان الاصل هو الجواز ولا دليل على منعه، يعني جائز ان انت توكل حد مكانك مفيش مشكلة، توكله يعني ايه؟ هو يذبح مكانك الاضحية. الوقفة السادسة من الاحكام المتعلقة بعشر ذي الحجة، اذا دخلت العشر، ركز بقى، ينبغي لمن أراد أن يضحي عدم أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته حتى يذبح أضحيته. في حاجة نسيت أقول لك عليها برضو، إنك أنت في عيد الفطر تفطر قبل ما تروح تصلي، في عيد الأضحى تصلي وبعدين تبقى تيجي تتغدى، فهمت؟ ليه بقى قبل ما بروح عيد الفطر بنفطر؟ لو مش لاقي حاجة اقطع ورقة شجرة كلها، لو مش هتضرك يعني، المهم انك تاكل اي حاجة. ليه؟ عشان تفصل بين رمضان وبين ايه؟ العيد. في عيد الاضحى بقى ايه؟ ها؟ ربنا بيقول ايه؟ فصلي لربك وانحر، يعني تصلي الاول العيد بعدين ترجع تذبح وتاكل. مفهوم؟ طب انا دلوقتي ناوي اضحي، هشتري اضحية ولا اشتريت وهذبح؟ أول ما دخلت عليك عشر ذي الحجة، من أول يوم واحد ذي الحجة، ما ينفعش تقص ضوافرك ولا تقص شعرك ولا أي حاجة خالص. في الأيام دي بقى إيه، بلاقي ناس عشان هيضحوا هو أصلا مش ملتحي، تلاقيه بدأت لحيته تطلع، بقول له ما شاء الله كويس والله إن أنت التحيت، يعني ربنا يزيدك نور وإيمان. يقول لا لا لا، ده أنا بس عشان خاطر مش هتاخد حاجة إيه من شعري ولا جسمي لحد أما أضحي. يعني أنت ناوي على معصية بعد ما تضحي؟ يا عم ما تكمل يا عم بقى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم الكلام ده جبناه منين؟ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبصره شيئا. والحديث صحيح مسلم. وفي رواية له: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. يعني ما تقصش حاجة. وهذا النهي مختص بصاحب الأضحية، يعني أنت بس، إنما مراتك وولادك عادي، أنت اللي هتذبح، أنت رب البيت. فمراتك عادي تقص ضوافرها مفيش مشكلة، ولادك يقصوا ضوافرهم ويحلقوا شعرهم مفيش مشكلة، إنما أنت بس. طب ليه ده بس؟ ده الواحد يبقى شعره طويل ويبقى شكله مش حلو، يا عم ما تحلق قبل ذي الحجة ما يخش. طب ليه كده؟ طب ليه الإسلام بيسيبنا كده وتبقى ضوافرنا كده وشعرنا كده؟ ده الإسلام رايد لك الخير، أصل أنت ما قدرتش تجيب فلوس تروح تحج بيها صح؟ فربنا قال لك خلاص مش هضيع عليك الثواب ده برضه. فانت زي ما اللي بيحج ما بياخدش من ضوافره ولا شعره، انت برضه ما تاخدش من ضوافرك ولا شعرك. وزي ما اللي بيحج بيقدم الهدي عند الكعبه، انت هنا برضه بتذبح الايه؟ الاضحيه. فبقيتوا زي بعض، خد يا عم الاجر وانت وفرت الفلوس بتاعت الحج. مش معنى كده اللي معاه فلوس يوم يوفر، خلي بالك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فمساله ان الاولاد او الزوجه او اي حد من دول يقص ضوافره او كده، هذا لا يشملهم الايه؟ النهي. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال ايه؟ المضحي، اللي هيضحي مش اسرته، ولم يذكر المضحى عنهم. ومن اخذ شيئا من شعره او اظفاره في العصر متعمدا من غير عذر وهو يريد ان يضحي فان ذلك لا يمنعه من الاضحيه. واحد هيضحي بس قص ضوافره وهو عارف ان هو المفروض ما يقصش، بس قص ضوافر، قال لك معلش بقى فكره ضوافر طويله وما اعرفش ايه، اي حاجه بقى او احتاج باي حجه. يقول لك خلاص بقى انا عشان قصيت ضوافر ما ينفعش اضحي؟ لا تضحي برضه. في ايه؟ تضحي. طب اعمل ايه يا عم الشيخ؟ طب ما انا قصيت ضوافر المفروض ما كنتش قصتها، اقص ضوافر. الحل ايه؟ اتصرف ازاي؟ مش السنه ان انا ما كنتش قصتها؟ خلاص ما عليكش كفاره برضه. استغفر ربنا وخلاص. ولكن عليه التوبه الى الله. إخواني، فلنحرص على الخير في هذه الأيام حتى نستحق دعوة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام لنا. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام دعا لنا قبل أن يرانا، كما جاء بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس، شفته كده مستريح نفسيا وقاعد مبسوط، زي ما احنا ايه يعني، مثلا تلاقي زوجها تكون عايز تكلم زوجها في حاجه فخايفه او مش قادره تكلمه دلوقتي، مشغول ذهنه مش صافي ليها او حاجه، فتقول لك ايه خلاص انا هبقى اكلمه لما يكون غزاله رايقه، صح كده؟ فالسيده عائشه رضي الله عنها وارضاها لقيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعد ايه، مفيش اي حاجه شغلاه. قلت: يا رسول الله ادعو الله لي فرصه، قاعد رايق كده ادعي لي ربنا. فقال: اللهم اغفر لعائشة. يا شوف مكان السيدة عائشة عند النبي قد ايه بيحبها، والشيعة الروافض طالعين يشتموا في السيدة عائشة، حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم معرفش ازاي بيقولوا ان هم مسلمين، ازاي مسلمين ازاي وهم يشتموا زوجة النبي، مسلمين ازاي وهم بيكفروا كل الصحابة ما عدا ستة. المهم قالت: يا رسول الله ادعو الله لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ما أصرت وما أعلنت. فرحت فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك من كثر الفرحة، لأن دعوة النبي مستجاب. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسرك دعائي؟ فرحت إن أنا دعيت لك يعني؟ قالت: ومالي لا يسرني دعائك. مين ده؟ وانا ما افرحش ليه؟ ده دعوه مستجابه، ده انا كده كسبت فزت. فقال صلى الله عليه وسلم: والله انها لدعائي لامتي في كل صلاه. يعني النبي بيدعي لنا في كل ايه؟ في كل صلاه، بيدعي لنا بالدعوه دي. فاحرص على، والحديث ده في السلسله الصحيحه. فاحرص اخي الحبيب على أسباب المغفرة حتى تسعد بجواره صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.